لأنه الزيادة تعتبر هذه ربا تعتبر مال بغيرها. تعليل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله. تقول ربا لأنه ربا ما يستقيم. أصبر يا جماعة لأن الرجل جيد. لأن أصل بالقرض هذه قرض حسنة. تيسير على المقترف. أحسنت. الأصل في القرض هو التيسير على المقترف. نعم. ورجاء الثواب. فإذا أدخلت فيه الشيء شيئا من أمور الدنيا صار تجارة. ولا فلا يحل. ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز، لكن لو أسلفك درهم وتعطين درهم بعد شهرين أو ثلاث جائز. واضح يا جماعة؟ طيب هذا رجل يا أخ هداية الله جاء إلى شخص يستقرض منه 100,000 ريال، قال له طيب على العين والرأس لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك. هذا جرى المنفعة الضمنية كذلك لا يجوز؟ لا يجوز؟ أي لماذا؟ هو جرى المنفعة الضمنية. لا ما هي بدنية. يقول تشتغل في بيتي. لا ما هو تشتغل. يقول أريد أن تخلي البيت. يقول المقرض للمقترض. أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف. وهذا كذلك. لماذا؟ جر المنفعة. جر منفعة وهي انتفاع المقترض ببيت انتفاع المقرض ببيت المقترض. أي نعم. صحيح هذا؟ طيب إذن الهدية نقول الزيادة أظن مر علينا ثلاث أقسام. إذا كانت مع الوفاء أربعة أقسام. طيب وأما الكيفية أو الكيفية جائزة. الكيفية جائزة نعم أيضا بلا شرط. أما إذا شرط قال أعطيك صاعا من البر وسطا على أن تعطيني صاعا جيدا فهذا أيضا حرام. ما وجه كون المنفعة ربا فهد؟ في ها؟ في مسألة الكمية؟ لا الكمية. الكمية إذا شرطها يعني؟ أي نعم. ظاهر بأنه قال له أعطني مثلاً درهماً أعطيك درهماً لأن تعطيني درهمين. أي ما وجهك أنها ربا؟ زيادة الدرهم. الزيادة. فهذا